ومن الأسف أن قوم من السفهاء عندنا يقول إذا وعدت بوعد قال هل وعد هل ووعد إنجليزي ولا وعد عربي، يعني أن الإنجليز هم اللي يقوم بالوعد، وهذا لا شك أنه سفه وغرور بهؤلاء الكفرة. الإنجليز فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون، لكن جملتهم كفار، ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله، لكن يبتغون به أن يحسنوا سلوكهم عند الناس. المؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تماما، ولهذا يجب أن إذا أردت أن تؤكد تقول لصاحبك هل هو وعد مؤمن أو وعد منافق، هذا الصواب. أما وعد إنجليزي ولا وعد عربي ما صحيح. هل ميعادك لي وعد مؤمن لا تخلف أو وعد منافق تخلف؟ إن وفى فهو مؤمن، إن خالف أخلف فهو منافق. نسأل الله أن يعيننا وإياكم من النفاق العملي والعقلي، إنه جواد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.